الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن ماجه أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيث قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناؤهم إلى يوم القيامة فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها؟ هذا الحديث أيضا فيه بعض أشراط الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن رفع العلم وأنه يقل أو يرفع. ثم إن زيادا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم، يعني القرآن موجود، كيف يرفع أو كيف يقل العلم أو كيف يرفع العلم والقرآن بيننا نقرأه ونقرئه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، كنت أظنك يعني أفضل من هذا، يعني فهمك من جهة الفهم، من جهة الفهم، يعني أراك أنك كنت أظن أنك أذكى من أن تخفى عليك مثل هذه المسألة. فقد يكون القرآن موجودا لكن الناس لا يعملون به أو يضعف عملهم به. وكلمة ثكلتك أمك دعاء غير مقصود، دعاء غير مقصود، كما قال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وقال هنا: ثكلتك أمك يا زياد، وقال لصفية: عقراء حلقاء أو حابستنا هي، يعني دعاء غير مراد وغير مقصود يجري على ألسنة العرب دائما في اللغة العربية، سائغ مثل هذا الدعاء لكنه غير مراد، غير مراد. ما الذي خفي على زياد رضي الله عنه؟ الذي خفي عليه أن هناك من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن، أنهم صوام قوام، وأنهم لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني إلى عكسه. السهم إذا انطلق متجها إلى الأمام، هل يمكن أن يرتد إلى الخلف؟ لا يمكن أن يرتد إلى الخلف. كذلك هؤلاء الخوارج قل منهم من يرجع عن دينه، والعياذ بالله، قل منهم من يرجع عن دينه. ثم ضرب مثلا وكذلك الحال حاليا، القرآن عند كثير من الناس يحفظونه للتبرك، للتزين به. في بعض البلاد القرآن لا يعرفونه إلا أن يكتب حجب على السيارات وعلى البيوت وعلى النساء وعلى الأطفال ونحو ذلك. هكذا يفهمون القرآن، لا يعملون به ولا يطبقون تعاليمه، وإنما الذي يحصل أنهم ماذا يفعلون؟ أحدهم وهو إبراهيم نياس، أحد طغاة أصحاب الطرق، وهو الذي ادعى الألوهية بقوله قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف والعياذ بالله، ويدعي أنه يعلم الغيب وما إلى ذلك، وأحد زعماء طريقة تيجانية في هذا العصر، وقد هلك سنة 95 و300 وألف. ماذا فعل بالقرآن؟ أحاط حجرة ابنته مريم وهي مثله على منهجه بكتابة القرآن بيده في الغرفة من بابها إلى بابه، من يمين الباب إلى آخر الباب من الجهة الشمالية، يعني جميع القرآن خطه بيده على جدار الغرفة الذي تسكن فيه ابنته مريم. فهل هذا جائز شرعا؟ لا والله، إنما هو بدعة من البدع. الآن يجعلونه على مؤخرة السيارات، يكتب آية يزعم أنها تحميه من العين في مؤخرة السيارة، يكتبونه حجبا وتمائم تعلق على النساء وعلى الأطفال وعلى الحيض وعلى الجنب وعلى الأطفال الذين ينجسون القرآن وما إلى ذلك، وهذا كله مما من البدع التي أحدثها الناس، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. وتعليق التمائم حتى لو كانت من القرآن محرمة، يعني الآن يكتبون في بعض المصاغات الذهبية أو الفضية عند الصاغة، وهذا محرم. لتعليق التمائم من القرآن محرم لأربعة أسباب. أولا، أن في النهي عن التمائم نهي عام، والقاعدة عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، هل قال إلا إذا كانت من القرآن؟ لا، لم يقل ذلك. ولما قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ولما قال إن الرقى والتمائم والطيولة شرك، هل قال إلا إذا كانت من القرآن؟ لا. إذن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص، وقد ورد نهي عام عن تعليق التمائم من القرآن ومن غير القرآن. ولا ننظر إلى الأقوال الأخرى التي تروى أن البعض كانوا يعلقونه، يروى ذلك عن عبد الله بن عمرو وغيره بأسانيد لا تصح، ولو صحت فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهنا شبه أولئك الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به باليهود والنصارى الذين يقرؤون التوراة والإنجيل ومع ذلك لا يستفيدون منها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. كذلك كثير من الناس يحملون القرآن لكن لا يعملون به، لا يحلون حلاله ولا يحرمون حرامه ولا يعملون بمحكمه ولا يقفون عند حدوده. ولذلك اليهود والنصارى التوراة والإنجيل فيها خبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله فإنهم لم يصدقوه، مع أنهم يعلمون علم اليقين أنه رسول الله، خصوصا اليهود. فإذن هناك من يقرأ القرآن على طريقة اليهود والنصارى، يقرأه للتبرك، يقرأه للانتساب، يقرأه للشهادة، يقرأه لكذا، ولكن لا يقرأه ليعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، والذي يتلوه حق تلاوته هو الذي يقرأه بتمعن وبطمأنينة وبتدبر وتأمل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في كثير من البلاد انشغلوا بطقوس أصحاب الطرق عن القرآن، بل وجدت في بلد ما من بلاد المسلمين، أنا بنفسي ومعي مجموعة من المشايخ في إحدى الدول الأفريقية، التقينا بشاب توسمت فيه النجابة، ذكي، فقلت يا ابني لعلك تحفظ القرآن؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال لأن شيخ الطريقة علمنا ألا نحفظ من القرآن وأن نكتفي بصلاة الفاتح. صلاة الفاتح الحمد لله لعلكم لا تعرفونها، ويعني هي صيغة معينة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبتدعة، يزعمون أن من قرأها فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة في الجنة 1,000 زوجة من الحور العين، يعني يتزوج مليارات في الحور العين الذي يقرأ هذه الإيش هذه حتى المنديلة والمهنة. يقرؤون يعني يتزوج مليارات من الحور العين. تعالى الله عما يقول الظالمون والمجرمون علوا كبيرا. فحرموهم من تلاوة من حفظ القرآن بدعوى أن أورادهم التي اخترعوها من عند أنفسهم تكفي عن ذلك، بدعوى أن أورادهم تكفي عن ذلك. فإذا اليهود والنصارى لم يستفيدوا من التوراة والإنجيل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وضح وبين أن هناك من لا يستفيد من القرآن ولا يعمل به، كما أن اليهود والنصارى لم يستفيدوا منه ولم من التوراة والإنجيل ولم يعملوا بها. نعم تفضل. الله عليكم. قال رحمه الله وخرجه الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود فماذا تغني عنه؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا الحديث كالذي قبله أو تأكيد لحديث زياد، بل هو شبيه به ونفس المسألة التي تقدمت، وهي أن الناس أن العلم يرفع ويضعف من حتى من حملة القرآن، حتى إن زيادا لما أصر أنه وأقسم لنقرأنه ونقرئه الناس ونقرئه أبناءنا وأهلينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أظنك يعني أفهم من هذا الوضع، كنت أظنك تفهم، أما رأيت اليهود والنصارى؟ ثم ذكر بقية الحديث على نحو ما سبق. والخلاصة أن العبرة ليست بحفظه ولا بحفظ المتون كما يفعل بعض الناس. نعم حبذا حفظ المتون إذا قرأت حفظت مع الفهم، إذا حفظت مع الفهم. الآن وجدت أجيال يحفظون متون لكن لا يطبقونها ولا يعملون بها ولا يستفيدون منها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فعلينا أن نأخذ العبرة والعظة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنه سيقع ذلك في عصرهم، فكيف بنا في هذا العصر؟ أصبح القرآن عندنا في بعض البلاد للحفلات فقط، يحيون به المآتم ويتأكلون به، يتأكلون بالقرآن. الآن هناك عادات توجد في كثير من البلاد، ولعلها توجد حتى في بلادنا، تفعل ربما بغير طريقة معلنة. تحيا إذا مات شخص يقرؤون القرآن 3 أيام، وأحيانا أسبوع، وأحيانا عند الأربعين عند رأس الحول من وفاته. وهذا والعياذ بالله أمر بدعي خطير، ويزداد خطرا إذا قرئ بمقابل بأجرة. وقد أجمع العلماء على تحريم تلاوة القرآن بأجرة على المآتم، وأن ذلك لا يصل إلى الميت، وهذا محل إجماع. وإنما وجد خلاف يسير إذا أهدى ثواب القرآن مجانا، إذا أهدى ثواب القرآن مجانا، فهذا بعض المتأخرين يجيزونه، والمحققون القدامى يمنعونه. الرواية الصحيحة عن أحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي يمنعون ذلك، رواية منسوبة إلى الإمام أحمد وأبي حنيفة بالجواز، وهذا غير صحيح. فعلينا أن نحذر، فتلاوة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت لم يثبت، ما ثبت أن يهدى إلى الميت إلا 4 أمور: الصدقة والدعاء والحج إذا كان الميت لم يحج، وكذا صوم القضاء إذا مات وعليه قضاء من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه نذر وعليه صوم صام عنه وليه. وهذه مفصلة في كثير من الكتب، ولا يتسع الوقت لتفصيل أدلتها، لكن الخلاصة أنه ليس عندنا دليل يدل على جواز إهداء ثواب تلاوة القرآن، ولا الصلاة ولا الصوم ولا أي عمل آخر ما عدا 4 التي دلت عليها الأدلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فإذن ما يفعل عند المآتم من إحياء الليالي بتلاوة القرآن، يمدون حناجرهم بعد أن يشبعوا من اللحوم والحلوى وسكر النبات حتى تتسهل حلوقهم وتنطلق في القراءة. بل في بعض البلاد الإسلامية القراء الفجار الذين يتأكلون بالقرآن يساومون الناس على القراءة في المآتم، فإن جاءهم فقير لا يذهبون، القراء الكبار لا يذهبون معه، يقول ابحث عن غيري، أنا VIP يعني أنا قارئ فناء ممتاز، ما ينفع أن أقرأ عندكم، اذهبوا إلى يعني القراء الصغار، يعني يأخذون منكم نقود قليلة، هو ما تكفيها السهرة مثل سهرات المطربات والمغنيات بآلاف الريالات أو الجنيهات والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة. بل ذكرت لنا حكاية أن رجلا أتى وكأنه لا يعجبه الأجرة، فقرأ على الميت قول الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا يا شيخ نحن نريد أن تتلو من آيات الرحمة، من آيات الجنة، من آيات. قال تريدون الجنة بلاش، ادفعوا. فلما دفعوا له قرأ قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الخلاصة أن الذين يلعبون بالقرآن ولا يعرفونه إلا للحفلات والمآتم ينطبق عليهم هذا الحديث، وإن ذلك من علامات الساعة، وذلك عندما يرفع العلم ويبقى القرآن فقط للتبرك والحفلات والتفاخر والمراءة والعياذ بالله. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذكر ابن ماجه في مسند زياد بإسناد صحيح كما تقدم، وقال حدثني علي بن محمد قال حدثنا معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام أو يدرس كما يدرس وشي الثوب. نعم. حتى معنى يدرى. نعم تفضل. حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرع كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة: ما يغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة: كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة. هذا الحديث مؤيد لما قبله، ولكن فيه من الفوائد ما يلي: أولا أن يعني حذيفة رضي الله عنه روى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعني العلم أو الإسلام يدرس كما يدرس وشي الثوب. ما معنى وشي الثوب؟ الزينة أو الأرقام أو يعني الرسومات التي في الثوب التي على الثياب لا سيما ثياب النساء مع طول الوقت والغسل ربما تذهب. وشي يقال لها وشي يعني زينة الثياب. فالعلم يذهب والقرآن والإسلام يذهب شيئا فشيئا كما يذهب وشي الثوب، يعني كما يذهب تذهب العلامات التي في الثوب مع طول الوقت مع طول الوقت. ثم ذكر حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يسرى أنه سوف يسرى على القرآن في ليلة واحدة فيذهب من الصدور يمحى من الصدور ويبقى الناس ليس عندهم قرآن ولا علم. حينئذ لم تبقى معهم إلا كلمة لا إله إلا الله يرددها من تبقى قبل أن تقبض أرواحهم الريح التي سيأتي الكلام عليها. ويعني لأنه جاء في حديث آخر أنه لا تقوم الساعة حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله والعياذ بالله من هذا العصر. فرجل اسمه صلة سأل حذيفة رضي الله عنه قائلا: هل تنجيهم لا إله إلا الله من النار؟ هل تنجيهم لا إله إلا الله من النار؟ في البداية أعرض عن إجابته ثلاث مرات لعله أراد أن يهتم بغير ذلك أو يخشى أن يتكل الناس. وفي المرة بعد المرة الثالثة قال: نعم. هم كانوا يقول أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة. قال: نعم تنجيهم من النار. قالها ثلاث مرات. طيب هنا لعل هذا يجرنا إلى مسألة، وهي أن من قالها وهو لم يعمل شيئا لا يعرف غيرها، إن كان لا يعرف غيرها فهي تنجيه بناء على هذا الحديث، وإن كان يعرف لكنه على طريقة المرجئة يكتفي بلا إله إلا الله ويترك العمل فلا شك أن هذا ليس بمسلم، وهذا محل إجماع بين العلماء أن تارك العمل بالكلية ليس بمسلم. وهناك مذكرة أنا درستها في الدراسات العليا في الماجستير حول هذا الموضوع، لعلي إن تيسر، هي في الأصل أدخلت عليها بعض تحسينات، هي لأخي الشيخ سعود بن مصلح الصاعدي لكن أضفت لها أشياء. الخلاصة أن العلماء المسلمين هناك عشرات الأقوال تدل على إجماعهم على أن تارك العمل بالكلية ليس بمسلم. فإن قال لنا قائل كيف نجمع بين هذا الإجماع وبين هذا الحديث أن لا إله إلا الله تنفع هؤلاء الناس الذين لم يعرفوا غيرها؟ قلنا الفرق واضح، الفرق واضح، وذلك أنهم معذورون، يعني قد رفع العلم ورفع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف فأصبحوا لا يعلمون شيئا غير هذه الكلمة يرددونها، قال حذيفة إنها تنجيهم من النار. نعم تنجيهم من النار، نؤمن بهذا ولكن لا نعارض به ما ورد من الإجماع على كفر تارك الصلاة وعلى أن تارك العمل بالكلية ليس بماذا؟ ليس بمسلم. والوقت لا يسمح لنا بأن نفصل هذه المسألة تفصيلا دقيقا على الطريقة التي نفصلها مع الطلاب، يعني العلم الذين يعني يدرسون، لكن سأحيلكم إلى إن شاء الله إلى بعض الكتب، تجدون كتب كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ومبني على كلام قديم للشافعي ومالك وأحمد والآجري وغيرهم من والزهري وابن أبي شيبة وغيرهم من العلماء القدامى ينقلون الإجماع على كفر تارك العمل بالكلية، ينقلون الإجماع على كفر تارك العمل بالكلية. تفضل. لكن الشاهد المصنف أورده على أنه من علامات الساعة، يرفع القرآن ويرفع العلم فلم يبقى علم يعول عليه في آخر الزمان. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: من أحاديث الفتن، قال ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. هنا حديث حذيفة هذا يوضحه الحديث الذي أظنه تقدم لنا أو سيأتي، من أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من بعد الفجر إلى الظهر، ومن بعد الظهر إلى العصر، ومن بعد العصر إلى المغرب، كل ذلك في يوم واحد، كل ذلك في يوم واحد، فتحدث عما كان وما يكون بين يدي الساعة. وهنا حذيفة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأحداث وذكر الفتن، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، بل إن حذيفة رضي الله عنه قال: أذكره كما أذكر الرجل إذا رأيت وجهه، يعني لم أنسه، لم أنسه، والبعض من الأحاديث ذكرها وربما ترك البعض خشية أن يتكل الناس، كما حصل من حديث معاذ لا تبشرهم فيتكلوا. خلاصة القول أنه ذكرت الفتن وذكر ما يكون من فتن إلى قيام الساعة، كلها قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الناس لم يحفظوا كل شيء، لم يحفظوا كل شيء، فقد نسي كثير من الأمور التي يحتاج الناس إليها. لكن ما يتعلق بالأوامر والنواهي كلها ولله الحمد واضحة. أما مثل ما يتعلق بالفتن فعرف منها الكثير، ولا شك أنه يخفى الكثير، والكثير فيه ضعف، والله أعلم بصحته. وعلينا أن نتجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم تفضل. قال حذيفة: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا، إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. نعم، حذيفة وضح أكثر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن وذكر قادة هذه الفتن بأسمائه، وذكر قادة هذه الفتن بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا ينفع الأمة إلا دلهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. لكن حذيفة أشار إلى أن أصحابه أو كثيرا من أصحابه قد نسوا تلك الأحاديث التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وله عنه أنه قال وله ولمسلم عن حذيفة. نعم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا أنبأ فيه عن الفتن فقال وهو يعد الفتن: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف، منها الصغار ومنها الكبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. يعني ذكر حذيفة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم في مجلس عن الفتن الكبار. هناك كبار فتن عظيمة خطيرة عظيمة مصائب، منها القتل ومنها ومنها ومنها ومنها، يعني ما تقدم بعضها، ومنها الصغار التي تمر كرياح الصيف التي تمر سريعا، ومنها كثيرة. وأن الناس قد ذهبوا والذين حملوا هذه الأحاديث وسمعوها كلهم قد ذهبوا، لم يبقى غير حذيفة رضي الله عنه في ذلك الوقت، وقد حدث بها وأخبر بالكثير منها رضي الله عنه وأرضاه. حتى إنه كما تقدم قبل قليل سمى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يعني قادة تلك الفتن، وذكر قبائلهم وذكر آباءهم، والعياذ بالله. نعم فضل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر فيها حتى ذكر. ابن عمر ولا ابن عمر؟ نعم، ابن عمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر، عبد الله بن عمر. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ فقال: هي هرب وحرب. هرب وحرب، وحرب بفتحتين. نعم. قال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السوداء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني، وليس إنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. كورك على ضلع، نعم. كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غد. أعد الحديث. قال كنا قلنا سنة فذكر الفتن فأكثر فيه حتى ذكر فتنة الأحلاس. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا في مجلس رسول الله فذكر الفتن. والأحلاس جمع حلس، والحلس في الأصل يطلق على بساط البيت، ويطلق هنا على من يلزم بيته عند الفتن. وهذه قد طبقها ابن عمر رضي الله عنه، حيث لما حصلت الاضطراب في عهد بني مروان وحصلت أمور وحصلت هنات وهنات، وانفصلت كثير من البلاد عن الخلافة، ثم وهناك من بايع عبد الله بن الزبير، وهناك من بايع غيره. الخلاصة أن ابن عمر جمع أولاده ومنعه من المشاركة في هذه الفتن، فهو عمل بهذا الحديث بأن كان حلس بيته. ومعنى كونه حلس بيته أنه يلزم بيته حال وجود الفتن التي لا يستطيع أحد حلها، ولا يجوز أن يشارك فيها إلا من يستطيع حلها بين الناس والإصلاح بين الناس، كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالأحلاس جمع حلس، والمقصود بالأحلاس الذين يلزمون بيوتهم عند الفتن، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كمل الحديث. طيب احنا رجعنا من اوله، خذوا فقط الله ما فتنة الاحلاس، فقال هي هرب وحرب. فتنة الاحلاس هرب وحرب، حرب تقوم بين الناس، وهناك من يهرب منها ويختفي منها ويكتفي بان يكون حلس بيته. نعم كمل. قال ثم فتنة السوداء دخنها من البيت. ثم فتنة سوداء يتزعمها رجل من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس على منهجه. نعم أهل البيت لهم منزلة خاصة إذا استقاموا على طاعة الله، فلهم ميزة كونهم من أهل البيت، لذلك يكرمون ويقدمون، ولا تحل لهم الصدقة ولهم معاملة خاصة. وقد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا الله أوصيكم الله في أهل بيتي، اتقوا الله في أهل بيتي. نعم لهم حقوق إذا كانوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا على السنة. أما من شذ وخرج فلا كرامة له، مثل أبي لهب وغيره، وحتى من جاء بعده من لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم ولا تؤخر. ولذلك ذكر أن هذه الفتنة السوداء الخطيرة تكون على يعني بسبب أو تجري على يد رجل من أهل بيته، من أهل بيته من حيث النسب، لكنه ليس على منهجه من حيث الاستقامة على السنة. نعم. السلام عليكم. قال ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، لعل هذا إشارة إلى يعني اجتماع المسلمين على معاوية رضي الله عنه، بعد تنازل الحسن رضي الله عنه. نعم. قال ثم فتنة الدهيماء. ثم فتنة الدهيماء التي لا تترك بيتا إلا دخلته. يعني والتصغير هنا للتعظيم وليس للتصغير يعني الحقيقي، إنما هو للتهويل، يقال فتنة دهيماء أي عظيمة، عظيمة لا قبل لأحد بها، وهذا على سبيل التحذير منها وأنها من علامات الساعة. نعم. قال لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. لا تدع أحد من هذه الأمة أدركته إلا ولطمته في بيته أو في أهله أو في ماله أو في دينه قبل كل شيء والعياذ بالله. نعم. نعم. إذا انقضت، فإذا قيل انقضت تمادت، فكلما خيل الناس أنها انتهت إذا بها تخرج من جديد وتتمادى. نعم. قال يصبح الرجل مؤمنا فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وقد تقدم لنا حديث يصبح بادر بالأعمال فتنا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم. قال حتى يفتر الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسكا نفاق لا إيمان فيه. حتى يصل الناس إلى فسطاطين، فسطاط في الأصل الخيمة، ولكن المقصود أنهم ينقسمون إلى فريقين، فريق إيمان، فريق يعني فريق لا إيمان، فريق نفاق ليس عنده من الإيمان شيء، وفريق إيمان ليس عندهم نفاق، والحق أبلج والباطل لجلج. نعم. وهذا كله من علامات الساعة وأشراطها. نعم. أحسن إليكم. قال فإن كان ذلكم فانتظر الدجال من يومه أو من غد. يعني إذا رأيتم هذه الأحوال، إذا رأيتم الدهيماء، وإذا رأيتم تلك الفتنة التي يتزعمها رجل ينتمي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس على نهجه، وإذا رأيتم فتنة السوداء، وإذا رأيتم الدهيماء، وإذا رأيتم هذه الفتن العظيمة، فانتظروا الدجال، فشر غائب ينتظر. والدجال سيأتي تفصيل قصته في حديث النواس بن سمعان الطويل وفي حديث الجساسة إن شاء الله تعالى. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. رواه البخاري. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر المعروف بإكثار الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى ما يربو على 5000 حديث صحيحة رضي الله عنه وأرضاه. والسبب أنه كان متفرغا لتلاقي العلم، والسبب الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. أما كونه متفرغ فإنه كان يقول يعني لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العلم مقابل ملء بطني، يعني مقابل يعني التغذية، يعني مقابل الأكل فقط ويتفرغ. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبسط رداءك، فبسط رداءه فحتى فيه حتيات، فيقول فما نسيت بعد ذلك شيئا مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني من الأحاديث، وعاءين من الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أما أحد الوعاءين فقد بثثته، يعني نشرته بين الناس، لأنه لا يجوز كتمان العلم. وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. لماذا لو نشرته؟ لأن يقصد به بعض أحاديث الفتن التي أو بعض أحاديث التي لو سمعها الناس لاتكلوا، أو بعض أحاديث الفتن التي ربما لو بثها لحصل منها من الفتن شيء أعظم من نشرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم هؤلاء أحداثا غلمانا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم. وجده الراوي عن أبي هريرة. جده جد من يقرأ الحديث من أوله. قال: هلكة أمتي على أغيلمة. اقرأ من بداية الرواية. نعم. قال أبو هريرة: لا وله وله عنه. قال: سمعت الصادق المصدوق يقول. أبو هريرة، لكن من هذا الذي يحدث عن جده؟ مروان بن الحكم. مروان بن الحكم، لا، مروان نفسه هو في البداية قال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. طيب نقرأ الحديث مرة أخرى. طيب: وله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال مروان، يعني هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش، عندما يحصل الخلاف ويقتتلون وتحصل الفتن كما تقدم. نعم. قال أغيلمة تصغير غلام للتحقير، لأنهم يعني أحدثوا تلك الفتن فسماهم أغيلمة، يعني كأنهم لا يستحقون التكبير والتعظيم. نعم. قال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. قال مروان، مروان بن الحكم رضي الله عنه. نعم. أيوة. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان، قال: لعنة الله عليهم من غلمة، يعني مروان يلعنهم، يعني هما تصور أن يحدث منهم ما يحدث، وإن كانوا يعني يخشى أن يكونهم من بني، لكن هو لا يدري أنهم سيصلون إلى هذه الدرجة. نعم. طيب. قال: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام. من هذا الذي قال كنت أخرج إلى؟ عمرو بن يحيى روى الحديث عن جده سعيد بن عمرو بن يحيى عن جده من؟ سعيد بن عمرو. سعيد بن عمر، لعلنا نراجع هذا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم. شوف شوف السند، رجع السند الحديث يتني به غدا. طيب. نعم. قال: أخرج مع جدي إلى مروان حين ملك الشام، فإذا رأى إلى مروان أو إلى بني مروان. إلى بني مروان. إيه. حين ملك الشام، فإذا رآهم هؤلاء أحداثا غلمانا قال لنا: عسى هؤلاء يكون منهم. قلنا يعني فأخشى، يعني لم يجزم، قال: أخشى أن يكون هؤلاء منهم، وإن كان فيهم رجال صالحون كعمر بن عبد العزيز وعبد الملك وغيرهم، لكن بعض يعني بعض أبنائه أو أحفاده يعني لا شك أنهم وجدت في عهدهم فتن ومجون وما إلى ذلك. نعم. شيخ، السند أمامي الآن. أيوة. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي. عمرو بن سعيد. عمرو بن يحيى بن سعيد. ابن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ولا الأنصاري؟ يحيى بن سعيد بن العاص الأموي. يحيى بن سعيد بن العاص. نعم. قال: أخبرني جدي. جده هو سعيد بن عمرو بن سعيد. جده سعيد بن عمرو بن عبد. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله: باب النهي عن السعي في الفتنة. خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث أن ما أنذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الفتن على يد بعض غلمان قريش، وأن ذلك قد حصل بالفعل، لا سيما عندما وجد النزاع في ذلك الوقت بينهم فحصل ما حصل. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن السعي في الفتنة. نعم. قال ولي أبي داود: المقصود بالسعي المشاركة فيها، المقصود بالسعي الذي جاء عنه النهي هو المشاركة فيها ولو بأي شكل من أشكال المشاركة، ولذلك سيأتينا أن النائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي إلى آخره. نعم. قال ولأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيه من أن يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. هذا الحديث فيه بيان خطورة الفتن، وأن المشاركة فيها بأي شكل من أشكال المشاركة أمر خطير، وأنه يحرم على المسلم أن يسعى فيها أو يشارك فيها بأي شكل من أشكال المشاركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها كقطع الليل المظلم لشدة خطورتها ولفداحتها، وقد تقدم لنا أنها تجعل الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم بين أن هذه الفتن النائم فيها خير من القائم، القاعد خير من القائم، وفي رواية أخرى أن النائم خير من القاعد، والقاعد يعني الذي يبتعد عنها بالنوم أو القعود خير من القائم، والقائم الذي لا يشارك فيها خير من الماشي الذي يمشي نحوها على خطر، والماشي خير من الساعي، الساعي هو الذي يسرع في مشيه. فهي فتن خطيرة جدا، كما يأتينا أنه من يستشرف لها تستشرف له. فماذا نفعل حينئذ؟ اقرأ آخر الحديث. قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. ماذا تأمرنا إن وجدت تلك الفتن التي النائم خير من القائم، والقائم خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ماذا نفعل لو أدركنا ذلك؟ قالوا، قال صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. وهذا تفسير للأحلاس المتقدمة، يعني إلزموا بيوتكم مبتعدين عن هذه الفتن وعن مواطنها لئلا تصيبكم بأوارها، فإن من يستشرف لها تستشرف له، ومن يقرب منها ربما يصطلي بنارها. نعم. قال رحمه الله: ولابن ماجة عن أبي بردة قال: دخلت على محمد بن سلمة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية. أو ميتة في ولاية منية، منية قاضية. طيب ننظر فيها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأكد أنه ستكون هناك فتن عظيمة ومحن ومصائب، فعلى المسلم أن يتجنبها وأن ينأى بنفسه عنها وأن يكون حلس بيته كما تقدم. ثم إنه إذا حصل ذلك ينبغي له أن يذهب بسيفه أو بندقيته أو سلاحه فيخربه وليقضي عليه حتى لا يشارك في تلك الفتن. ولعله يعني هنا القتال، الفتن الذي يصل بأهله إلى حد ماذا؟ القتال. وبعض أهل العلم يقول ليس لا يلزم من هذا أن تذهب إلى جبل أحد وتدق السيف وتقربه أو أن تقضي على سلاحك، لكن المقصود المعنى الذي يشير إليه الحديث، وهو النهي بالنفس عن ماذا؟ عن البدع، عن الفتن، وعدم المشاركة معها. فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. صلى الله عليك. في سنن ابن ماجه منية القاضي، منيته اي نعم والمعنى واحد، ترى المعنى واحد سواء قلنا ميتة او ميتة قاضية، يعني الزم بيتك حتى تأتيك منيتك او تمتد اليك يد خاطئة فتقتل فتكون شهيدا او نحو ذلك، سواء سماها منية قيل منية او ميتة المعنى لا يختلف. نعم. صلى الله عليكم. قال فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل فقد وقعت وطبقت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ أبو بكر. من هو الراوي؟ الراوي أبو بردة محمد بن سلمة. أبو بردة. أبو بردة عفوا محمد بن سلمة يقول وقعت، يقصد لما حصلت الفتنة بين المسلمين والقتال، فلعله ممن اعتزل تلك الفتنة كما اعتزلها سعد بن أبي وقاص، وكما اعتزلها عبد الله ابن عمر، وكما اعتزلها أبو بكر نفيع بن الحارث، واعتزلها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. وسيأتينا أيضا ما يدل على بعض من اعتزلها. نعم. قال وله عن عائشة وله لأبي داود ابن ماجه ابن ماجه عفوا ابن ماجه قال وله عن عائشة بنت أهبان أنها قالت لما جاء علي بن أبي طالب هنا البصرة دخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال بلى. قالت فدعا بجارية الله فقال يا جارية أخرجي سيفي. قالت فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب، فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك لا حاجة لي فيك. فإن شئت خرجت معك. خرجت معك لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. فقال علي في كلام ساقط هنا فإن شئت خرجت معك، هذا القائل من؟ أبان أبو عائشة، لكن في كلام ساقط. قال لا، قال علي، فقال علي لا حاجة لي بك ولا في سيفك. في سيفك أضيفوها، في نقص هنا، الحديث نقص. المقصود هنا أن هذا الرجل الصحابي أبو عائشة جاءه علي لما قدم علي البصرة، لما يعني حصل ما حصل من الفتن في قصة صفين والجمل وصفين، فجاء يريد أن يقف معه هذا الرجل ويقول له لو أنك خرجت معي تعينني على هؤلاء القوم الذين جاءوا لقتالي، مع أنهم ما جاءوا للقتال، طلحة والزبير وحتى عائشة ما جاءوا رضي الله عنهم للقتال، هذه مسألة يجب أن نتنبه لها، لكن المنافقين وعبد الله بن سبأ أوقدوا تلك النار وأوقدوا تلك الحرب، وإلا الصحابة ما كانوا يريدون القتال، ولم تأتي عائشة للقتال، ولم يأتي طلحة للقتال، ولم يأتي الزبير للقتال أبدا، إنما أشاع هذا الدعي أنه أن علي رضي الله عنه تستر على قتلة عثمان، فجاءوا يفاوضون عليا على تسليم القتلة، فلكنه بطريقته الخبيثة أوقد نار تلك الحرب حتى اشتعلت، أوقد نار تلك الحرب يعني عبد الله بن سبأ حتى اشتعلت، وإذا اشتعلت الحرب يصعب إطفاؤها كما ذكرت لكم في أول يوم في الدرس في قصة استشهاد البخاري بأبيات امرئ القيس، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. والمهم أن عليا جاء إلى هذا الرجل يطلب منه أن يقف معه ضد من جاءوا يقاتلونه، فقال نعم، ثم نادى جاريته وقال أعطني سيف، أخرجي سيفي، فأخرجه فسل منه شبرا فإذا هو خشب ليس بسيف حقيقي، قال إن شئت خرجت معك، فقال علي رضي الله عنه لا حاجة لي بك ولا بسيف ما دام بهذا الوضع. فلعل هذا الرجل الصحابي ممن رأى عدم الدخول في تلك الفتنة كما توقف غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: ولأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم، أقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. فإن دخل على أحد منكم أحد فليكن كخير بني آدم. كأنها فإن دخل على أحد منكم. فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير بني آدم. نعم. هنا في هذا الحديث تقدم أوله: تكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، إلى أن قال: القاعد فيها خير من القائم، تقدم هذا، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فاكسروا قسيكم. القسي جمع قوس، يعني إذا وجدت تلك الفتن فاكسروا سلاحكم ولا تستخدموه ولا تشاركوا في تلك الفتن، فإن ذلك شر عليكم. ودقوا واضربوا بسيوفكم الحجارة، وقطعوا أوتاركم، الأوتار جمع وتر، والوتر هو الذي يرمى به من القوس، الذي يربط به القوس، الذي ترمى به السهام، الذي ترمى به السهام. واكسروا واضربوا بسيوفكم الحجارة، يعني خربوها حتى لا تشاركوا في تلكم الفتن. فإن دخل عليكم، يعني إذا جاء أحد يريد أن يقاتلكم، فاستسلموا حتى يفعل الله ما يشاء، فإنكم حينئذ شهداء. هذا هو الصحيح. يعني هناك فرق بين يعني من اعتدي عليه في وقت الأمن ووقت الرخاء، يعني دخل عليه لص، أو دخل عليه صائل، أو دخل عليه قاتل يريد أن يقتله، أو دخل عليه أحد يريد أن يأخذ ماله، أو أن يمتحن، أن يعتدي على عرضه وعلى أهله، ففي هذه الحال يجب عليه أن يقاتله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن جاء ليقتلني؟ قال: فقاتله، بل فاقتله. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: وإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. هذا في حال عدم وجود الفتن، في حال عدم وجود الفتن. أما في حال وجود الفتن فاكسر سلاحك والزم بيتك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، حتى ولو دخل عليك فقتلت فأنت على خير أنك تجنبت هذه الفتن. يعني لا يفهم أحد أن الإنسان يستسلم في أي في جميع الأحوال، أن المسلم يستسلم في جميع الأحوال، لا، هناك فرق بينما بين الصائل الذي اعتدى عليه وقت الأمن والرخاء والناس يعني في أمن وأمان، وفي مثل هذا لا، دافع عن نفسك لكن لا تعمد إلى القتل لأول وهلة، حاول أن تصرفه بما دون القتل، حاول أن تصرفه بما دون القتل، مثلا أن تكسر رجله أو أن تعطله بأي طريقة من طريقة التعطيل، فإن أصر على قتالك فقاتله، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. هذا الصائل، هذا بالنسبة لمن؟ للصائل أو المعتدي عليك وعلى عرضك أو على مالك. لكن في وقت الفتن إلزم بيتك حتى ولو دخل عليك فقتلت، فلا تستعمل السلاح، فلا تستعمل السلاح، هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله: وله عن سعد: قلت يا رسول الله، إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني. وقوله كن كخيري ابني آدم، ابني آدم قابيل وهابيل. قابيل أتى إلى هابيل لما قدم هابيل قربانا فتقبل منه، وكان قديما من علامات قبول القربان أن تنزل نار من السماء فتحرق ذلكم القربان، ولكنه أحلت الغنائم أحلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهابيل قدم قربانا فتقبل منه. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وجاء في الحديث أنه ما من رجل يقتل إلا كان على ابن آدم الأول الذي هو قابيل يعني شيء من الإثم، لأنه هو الذي سن القتل في بني آدم. فلذلك قال: كن كخيري ابني آدم، يعني كن مثل هابيل الذي لم يبسط يده لقتال أخيه مع أن أخاه قد أقدم على قتله وعزم على ذلك. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وله عن سعد: قلت يا رسول الله، إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كخير ابني آدم. وتلا هذه الآية: لئن بسطت، الآية. نعم، هذا التأكيد للحديث السابق أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت إن دخل علي، وهذا يقصد إذا دخل عليه في وقت ماذا؟ في وقت الفتن والقتال بين المسلمين، عندما تستعر الحروب بين المسلمين فلم يعرف من هو المحق من المبطل. أما إن عرفت فإن استطعت أن تنصر المحق فافعل، وإن عرفت وإن وجدت في نفسك أنك لا تستطيع ذلك فتجنب تلك الفتن كلها. فإن دخل عليك ليقتلك كن كخير ابن آدم بأن تستسلم لقضاء الله وقدره ولا تقاتله. نعم. قال رحمه الله وله عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي فيغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وهكذا وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم أو تقبلون وتقبلون وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر عامتكم وتدعون أمر عامتكم. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أعده مرة أخرى أعد الحديث على كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي فيغرب يعني كيف بكم يعني ماذا تفعلون يخاطب أصحابه إذا جاء زمان يغربل الناس فيه غربلة. ما هي الغربلة؟ الغربال في الأصل هو الإناء الذي يصفى به الحب من التبن فيعني الحب يبقى والتبن يذهب يعني يصفى منه هذا اسمه غربان قال يعني ماذا تفعلون إذا وجد هذا هذه الغربلة بينكم وجدت الفتن بين الناس. نعم كمل اقرأ الحديث. نعم قال قال تبقى حثالة من الناس ثم تبقى حفالة من الناس يعني حثالة وخفالة فيها لغتان يعني الحثالة هم الأصل الحفالة أو الحثالة هي آخر الشيء الذي عندما يصفى لا يبقى إلا التبن مثلا الذي لا يستفاد منه لا يؤكل ولا يطعم. فماذا نفعل يا رسول الله؟ قالوا لو أدركنا ذلك ماذا نفعل؟ كم قال يعني مرجت عهودهم وأماناتهم اختلفوا فكانوا هكذا وهكذا وشبك بين أصابعه يعني أصبح الناس متفرقين لا يفون بعهد لذي عهد ولا يستقيمون على شيء وأصبحوا يتقاتلون بينهم وكانوا هكذا ما وهكذا يعني من التفرق يعني غلب عليهم الاختلاف والتفرق وأصبحوا يتهارجون ويتقاتلون. فماذا تفعلون حينئذ؟ نعم قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاطر. تأخذون ما تعرفون يعني تعملون بالأمر الواضح الذي دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة وتبتعدون عن الأمر الذي ليس بواضح لا سيما إن كان مما يخالف الكتاب والسنة. نعم قال وتدعون ما تنكرون أيوة بعد وتقبلون على خاصتكم وتقبلون على خاصتكم يعني أصلحوا من أنفسكم أصلحوا أنفسكم ومن يهمكم أمره ودعوا هؤلاء الحثالة الذين هم يتقاتلون واضطربوا ولم يفوا بعهودهم أقبلوا على خاصتكم يعني أصلحوا من أنفسكم ودعوا هؤلاء الناس حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ودعوا عامتكم يعني ادعوا الناس وشأنهم دعوا الناس وشأنهم لأنه لا قبل يعني معنى ذلك إن استطعتم الإصلاح فأصلحوا وإن لم تستطيعوا إذا لم تستطع شيئا فدعوا وجاوزه إلى ما تستطيعوا. نعم قال رحمه الله وللنساء من حديث ابن عمرو نحوه وقال فقلت كيف أصنع؟ قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة وأوله إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا وشبك بين أصابعي فقمت إليه فقلت إلى أخي. هذا تأكيد لما تقدم، تأكيد الحديث السابق، يعني ماذا أفعل إذا أدركت هؤلاء الذين مرجت عهودهم وأصبحوا لا يجفون بالعهد واختلفوا وتفرقوا وأصبحوا عذالا من حذالات الناس، فأنا ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال إلزم بيتك، هذه الخطوة الأولى، إلزم بيتك، كن حلز بيتك كما تقدم، يعني لا تخرج من بيتك تجنبا للوقوع في هذه الفتن. ثم أيضا بعد وعليك بماذا؟ إلزم بيتك، واملك عليك لسانك، واملك عليك لسانك. هنا لفت النظر في الرواية، في هذه الرواية، إلى خطورة اللسان، لأنك ربما تقول كلمة لا تلقي بها على بال تقع بك في جهنم 70 خريفا، والحروب أكثر ما تكون أحيانا بسبب كلمة يقولها قائل، كلمة لا يلقي بها على بال تحدث فتنا عظمى وتحدث مقتلة عظيمة بين الناس. ولذلك يقال، قيل في المثل، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يعني النمام الذي لا يبالي بما يقول والذي ينم بين الناس ويوقع بينهم العداوة والبغضاء يفسد في ساعة واحدة أكثر ما يفسده السحرة في سنة كاملة، لأنه ربما قام فألقى كلمة يعني تندلع بسببها حرب بين الناس، تندلع بسببها حرب بين الناس. هناك قصة طريفة يذكرها أهل العلم في بعض كتبهم، هناك شخص عنده عبد يريد أن يبيعه، لكنه نمام يمشي بالنميمة بين الناس، وهذا الرجل ناصح، إذا جاءه من يشتريه قال انتبه فإنه نمام، يعني يمشي بالنميمة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات. فاشتراه واحد قال لعلي أنا أتحكم فيه أو أنصحه، فما يستطيع أن يفعل شيئا. فلما اشتراه أوقع بينه وبين امرأته بوقيعة أدت إلى حرب بين قبيلته وقبيلة امرأته، ماذا فعل؟ ذهب إلى زوجة عمه، زوجة سيده، وقال لها إن سيدي فلان يريد أن يتزوج عليك، يريد أن يتزوج عليك. وتعلمنا وتعلمون غيرة النساء في مسألة الزواج إلا من رحم الله، كلهن عندهن غيرة، لكن هناك من تتحكم في غيرتها وهناك من توقعها في مشاكل لا تحمد عقبها. وهذه القصة يذكرها كثير حتى من أهل العلم في بعض مواعظهم. فقال فلان يريد أن يتزوج عليك، لكن أنا أقول لك خطة، خذي من شعر لحيته، إذا نام واستغرق في النوم فخذي من شعر لحيته قليلا، فإنك إذا فعلت ذلك لا يستطيع أن يتزوج عليك. صدقته. لما نام زوجها أخذت سكينا أو موسى أو شفرة وأخذت تقص بعض شيئا من شعره، قال والله صدق العبد فلان. لا، هو ذهب إليه، ذهب إليه لما قال لها هذا الكلام، ذهب إلى سيده وقال إن سيدتي تريد أن تقتلك في الليل وأنت نائم فانتبه لنفسك. فذهب إليه لما نام، ظنت أنه استغرق في النوم، أخذت الموسى وتريد أن تقص من لحيته، فقال لقد صدق العبد، فقام إليها وقتلها، فجاء أخوها فقتله، ثم ثارت الحرب بين الصفين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نمسك علينا ألسنتنا، وفي حديث معاذ قال أمسك عليك هذا، قال يا رسول الله ونحن مؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. جاء في الحديث الآخر إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بارد تهوي به في جهنم 70 خريفا، وفي رواية ما بين أبعد مما بين المشرق والمغرب. ربما كلمة تقول لصاحبها دعني، فالأمر خطير جدا اللسان. ولذلك في هذا الحديث حذر من آفات اللسان، قال وأمسك عليك لسانك لا ينقل عنك كلام. يقول علي رضي الله عنه إياكم والمذايع الذين يتناقلون الأخبار بدون تحفظ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فعلينا أن نحذر من هذه من آفات اللسان. وأمسك عليك لسانك. أيوة تفضل. قال رحمه الله تعالى وللترمذي عن أبي هريرة لا كمل الحديث أمسك عليك لسانك. أيوة وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، تقدم هذا. نعم وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العام، هذا تقدم. نعم إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا أنكبوا شكوا من أصابعي إلى آخر الحديث. نعم وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما أمر به هلك، ويأتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. وقال حسن غريب. يعني هذا الحديث يبين لهم أنه في زمن أي في زمن النبوة، يعني لو أنه ترك عشر ما أمر به ماذا هلك، لأن الناس كانوا متمسكين بالدين، فلم يوجد منهم من يهمل أو يقصر فيما بينه وبين ربه. لكن سيأتي زمان آخر من يعمل بعشر ماذا ما أمر به نجا، لأنه في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر. وليس المراد أن يتساهل المرء في فعل الأوامر والتناب النواهي، ولكن المراد أن الفتن قد تصل بأصحابها إلى هذه الحال. نعم. قال رحمه الله ولابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله. لتنتقن. أيوة. لتنتقن كما ينتقى التمر من أغفاله، ولا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم. يقول إنكم ستنتقون، يعني يوجد منكم الخيار، وهذا في أول الإسلام. وكما ينتقى التمر من ماذا؟ من غلافه، يعني من أكمامه أو من عراجينه. ثم قال أعد الحديث مرة أخرى، ولا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم. ومن علامات الساعة ذهاب خياركم وبقاء أشراركم، فإذا أدركتم ذلكم العصر فموتوا إن شئتم، يعني حتى لو ما تبقوا في بيوتكم حتى يدرككم الموت. وليس المقصود في قوله فموتوا أن يقتلوا أنفسهم، وإنما المراد أن يتجنبوا فتن الأشرار حتى تأتيهم منيتهم. نعم. قال رحمه الله وللبخاري عن مرداس الأسلمي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله بالا. الحديث الثاني قريب منه، في أي واد هلكوا ولا الذي بعده وفي رواية لا حديث في الباب بس باب جديد في باب جديد بعد. طيب أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول تبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله بالا. وفي رواية لا يعبأ الله به، يعني أن خيار هذه الأمة في أولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني يوجد خيار في ذلك الوقت، ثم بعد ذهاب هؤلاء الخيار تبقى حفالة أو حثالة كحثالة التمر يعني أو الشعير، يعني كالرديء من التمر أو الشعير أو ما يبقى بعد العصر بعد أن يعصر، الحثالة التي تبقى بعد أن يعصر التمر والشعير، فلا يعبأ الله بتلك الحفالة في أي واد هلكت، فإنهم لا يستحقون أن يعبأ الله بهم. قال الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم. هذه السائلة من المدينة. نعم. إذا عرض ثاني أمر ما وخاض فيه ثم أدرك أنه فتنة كيف يرجع ويتوب ويكفر عن ذنبه، خاصة إذا كان في حقوق العباد؟ خاصة إذا كان إيش؟ في حقوق العباد. في حقوق العباد. المعلوم أن شروط التوبة ثلاثة، إذا كان الحق لله سبحانه وتعالى، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. أما إذا كانت الحقوق للعباد فيزيد شرط رابع وهو رد تلك الحقوق، فإن كانت مالا أو نحو ذلك رده بعينه إن وجد، وإن لم يوجد رد بدلا منه أو ما يماثله أو قيمته. أما إن كانت عرضا أو كلاما نحو ذلك فإن لم يخش فتنة يخبره ويطلب منه الصفح، تخبر صاحبة الشأن وتطلب منها الصفح، وإن خشيت فتنة تدعو لها أو تدعو لمن تكلمت فيها أو من آذتها حتى يعني تموت، تستمر في الدعاء لها. نعم. الله عليكم. سائر من الجزائر تقول أحسن الله إليكم ما هي العلامات التي تعرف بها الفتن؟ العلامات التي تعرف بها الفتن أولا مخالفتها لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا وقوع دهماء الناس فيها وبعد العلماء عنها، وقوع الدهماء يعني عامة الناس فيها والعلماء ينأون بأنفسهم عنها، هذا من العلامات، يعني أولا مخالفته الكتاب والسنة، ثانيا وقوع عامة الناس فيها دون تورع. نعم. سائلة من فلسطين قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هم ولاة الأمر الذي يجب أن يطاعوا؟ ما هي الجماعة التي يجب ألا تفارقها، خاصة يعني خاصة المسلمين الذين يعيشون في دول الكفر ولا جماعة على حق في دولتهم؟ بارك الله فيكم وجزاكم خير. الذين يعيشون في دول الكفر يعني عليهم أن يؤدوا دينهم على الوجه الصحيح ويؤمنوا بأن ما زلنا في جماعة وإمام موجودة في البلاد الإسلامية ولا سيما بلادنا والله الحمد والمنة، لكن يعني عليها أن تجتنب البيعات السرية التي يدعو إليها كثير من الأحزاب القائمة والجماعات القائمة الذين يدعون إلى بيعات سرية. أما الجماعة والإمام موجودة، ما زالت ولله الحمد موجودة. نعم. صلى الله عليكم بارك فيكم فعل الله نقوتكم وغفر الله لنا لكم فقنا الله وإياكم لكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.